الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قدمنا في الحلقة الماضية بعض المصطلحات التي يتعرض لها فيما يتعلق بمادتي مصطلح الحديث والحديث. واليوم نستكمل بإذن الله عز وجل التعريف ببقية المصطلحات. فقد تبقى لنا من هذه المصطلحات التي أردنا بيانها أمران اثنان، هما الخبر والأثر. فنأخذ أولا الخبر والمراد به، فنقول الخبر يطلق أحيانا ويراد به الحديث نفسه، وهذا في بعض الأحيان، فإذا أطلق الخبر فإنه يراد به الحديث، لكنه يطلق في الغالب ويراد به أعم من هذا، يطلق في الغالب ويراد به أعم من المراد بالحديث. لماذا؟ لأنه أي الخبر يطلق على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما روي عن غيره أيضا. فالحديث كما سلف يطلق على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. أما الخبر فإنه يطلق على ما أثر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن غيره من الصحابة والتابعين، فهو بهذا المعنى أعم من الحديث، فهو بهذا المعنى أعم من الحديث. وهذا هو الاستعمال الشائع للخبر، وهذا هو الاستعمال الشائع للخبر في هذا العصر وما قبله. فكل حديث يسمى خبرا ولا عكس، فليس كل خبر يسمى حديثا، لأن الخبر كما أسلفت أعم من الحديث. المصطلح الرابع الذي نريد بيانه هنا الأثر. الأثر، وتختلف فيه وجهات النظر، ويختلف إطلاقه اختلافا كثيرا. فقد يستعمل مطابقا للخبر، فقد يستعمل مطابقا للخبر، أي أنه يطلق على ما روي عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وما روي عن غيره مطلقا، أيا كان ذلك الغير من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، أو حتى في الأخبار المروية عن ما قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرسل والأنبياء السابقين. فيستعمل كما أسلفت مطابقا للخبر، فيشمل ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيره، لكنه في الغالب، في الغالب يستعمل فيما ورد عن الصحابة موقوفا عليهم. هذا هو الغالب فيه، في استعمالات واستخدامات المحدثين، يستعمل فيما ورد عن الصحابة موقوفا عليهم، أي ليس مرفوعا إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف عليهم، على الصحابة، من أقوالهم أو أفعالهم. ولهذا جاء اصطلاح السنن والآثار، فما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السنة، وما ورد عن غيره من الصحابة والتابعين فهو من الآثار. وكم هو جدير بنا في هذا العصر أن نوحد الاصطلاحات الأصولية في علم مصطلح الحديث، فلا نخلط بين مفهوم الحديث والأثر والخبر، وإنما نضع كل لفظة فيها فيما اصطلح على وضعها فيه، كي لا تختلط المفاهيم فتحصل البلبلة في الأذهان. فيكون الحديث خاصا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الأثر ما ورد عن الصحابة والتابعين موقوفا عليهم، أي من أقوالهم وأفعالهم، غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الخبر ما ورد عن أتباع التابعين ومن بعدهم من أقوالهم، والله أعلم. بعد هذا ندخل في قضية أخرى فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، ألا وهي أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا. أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، فنقول ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين رئيسين، قسمين رئيسين. القسم الأول، فإن كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر. إذا كان له طرق من غير حصر بعدد معين فهذا يسمى المتواتر. والقسم الثاني، إن كان له طرق محصورة بعدد معين مثل 1، 2، 3 ونحو ذلك، فهذا هو الآحاد. إذن أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، هما المتواتر والآحاد، ونحتاج إلى وقفة عند كلا القسمين المتواتر والآحاد. فنبدأ بالقسم الأول ألا وهو المتواتر، نتناوله من حيث النقاط التالية: تعريفه في اللغة والاصطلاح، ثم بعد ذلك شروطه، يعني شروط الخبر المتواتر، ثم حكمه، ثم بعد ذلك أقسامه، ثم نتحدث عن وجوده، ثم أشهر المصنفات فيه. فنقول أولا تعريف المتواتر. تعريفه في اللغة: المتواتر هو اسم فاعل مشتق من التواتر، اسم فاعل مشتق من التواتر. والتواتر في اللغة هو التتابع، التواتر هو التتابع، تتابع تواتر الخبر أي تتابع العلم به مرات متعددة. وتقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. إذن فالتواتر في اللغة هو التتابع، والمتواتر يطلق على كل شيء متتابع يأتي مرة بعد أخرى. أما تعريف المتواتر اصطلاحا، يعني في اصطلاح علماء الحديث، فهو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. يشتمل على 3 أركان: رواه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء مخصوص. شرح التعريف: المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون. يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر، فلا بد أن يحكم العقل بأنه يستحيل على هؤلاء الذين رووا هذا الخبر أن يكونوا متواطئون أو أن يكونوا متواطئين في اختلاقه وتزويره، ويكون مستندهم لهذا الخبر الذي رووه أو رواه كل واحد منهم يكون مستندهم له الحس، أي شيئا محسوسا، كأن يقولوا رأينا أو سمعنا أو شاهدنا أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك من ما يعتبر نقلا ورواية حسية، أو يقولوا شاهدنا وأبصرنا ونحو ذلك، أو لمسنا، كل ما يتعلق بالمحسوسات. هذا هو شرح تعريف المتواتر باختصار. أما شروطه فنستطيع استخلاص شروط المتواتر من تعريفه الذي قدمناه، ولهذا ذكر العلماء في المتواتر الشروط التالية: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، هذا الخبر المتواتر يرويه عدد كثير من الرواة. وقد اختلف علماء أصول الحديث في أقل الكثرة، أقل ما يقال بأنه كثير وما يصلح أن يكون متواترا. اختلف العلماء في أقل الكثرة على أقوال متعددة، لكن المختار منها أن يكون من رواه 10 أشخاص فأكثر، لأنه حينئذ يكون متواترا، وحينئذ يكون رواه رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة كذبهم. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، فيكون إسناد هذا الحديث الذي رواه هؤلاء الرواة 10 فأكثر، لكي يكون العلم بهذا الخبر أمرا يقينيا. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، حيث يوحي العقل المجرد بأن هؤلاء الذين رووا هذا الحديث أو هذا الخبر يستحيل تواطؤهم على الكذب، لأنهم مثلا من مناطق شتى أو من طوائف شتى أو بلدان شتى أو نحو ذلك، فلا يكون أي رواة هذا الخبر أو الحديث جماعة متجانسة مثلا، يعني يجمعها ويشملها جنس واحد أو منطقة معينة أو نحو ذلك، فلا يكون جماعة متجانسة تهدف لأمر معين، تهدف لأمر معين فتشيع خبرا يدعو لهذا الأمر، فإنه إذا وجد في الخبر أن رواته يمثلون جماعة متجانسة وتهدف إلى هدف معين أو غاية معينة أو نشر رأي معين، فإن هذا الخبر الذي رووه لا يعد متواترا ولو كان رواته 100 فأكثر. لماذا؟ لأن هناك احتمال تواطؤهم على الكذب في هذا الخبر. شرط آخر ورابع لكي يكون الحديث متواترا، ألا وهو أن يكون مستندهم الحس، أن يكون مستندهم الحس، أي رواة هذا الحديث أو الخبر يكونوا مستندين إلى أمر محسوس، مثل قولهم سمعنا كذا وكذا أو رأينا كذا وكذا أو لمسنا أو نحو ذلك مما يفيد الحس. أما إذا كان مستند خبرهم العقل وأي أمور معقولة مجرد أفكار ورؤى ونحوها، فإنه لا يكون ولا يعد الخبر من قبيل المتواتر، وذلك مثل القول بحدوث العالم مثلا، فلو روى عدد كثير عمن يؤخذ بقوله أنه العالم حادث أو نحو ذلك، فإن هذا ولو كان رواته كثيرون لا يسمى حديثا أو خبرا متواترا. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى فيما يتعلق بالمتواتر، وهي حكمه وما الذي يفيده. فنقول المتواتر يفيد العلم الضروري، المتواتر يفيد العلم الضروري أي العلم اليقيني. ما معنى العلم اليقيني؟ هو الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، فحينما يروى الخبر بشكل يحكم فيه أنه متواتر، فحينئذ هذا الخبر يكون يقينيا لا شك فيه وقطعيا لا إشكال فيه، فهو في حكم التصديق به وفي حكم العلم به كمن شاهد الأمر بنفسه، كمن شاهد الأمر بنفسه. حينما يكون الخبر متواترا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فحينئذ أحدنا حينما يسمع الخبر المتواتر يكون هذا الخبر يقينيا وقطعيا، كأن المنقول له تلك الرواية يسمع هذا الخبر والقول من في المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهو أي الخبر المتواتر لا يتردد في تصديقه مطلقا، لذلك كان الخبر المتواتر كله مقبولا، ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته ولا النظر في إسناده مطلقا. إذا كان الخبر متواترا فلا حاجة لنا البتة في البحث عن إسناده ولا النظر في رواته. ننتقل إلى قضية أخرى رابعة، ألا وهي أقسامه، أقسام المتواتر. نقول ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين، الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول هو ما تواتر لفظه ومعناه، ما تواتر لفظه ومعناه، أي نقل لفظه متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا حديث متواتر، لماذا؟ لأنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صحابيا، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وهؤلاء الصحابة 74 روى عن كل منهم عدد كثير من أهل العلم، فحينئذ اكتسب هذا الحديث صفة المتواتر اللفظي. القسم الثاني المتواتر المعنوي، وهو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه، وذلك مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث رفع اليدين في الدعاء. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نحو 100 حديث، كل حديث منها يفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، لكن هذه الأحاديث في قضايا مختلفة وأحاديث مختلفة. فهذه الأحاديث أعيانها ليست متواترة، يعني ألفاظها غير متواترة، لكن القدر المشترك منها وهو الإفادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء، فهذا قد تواتر باعتبار مجموع هذه الطرق. قضية أخرى فيما يتعلق بالمتواتر، ألا وهي وجوده، أي المتواتر بالصفة السابقة والشروط السابقة، يا ترى هل هو موجود أم أنه من قبيل الخيال العلمي الذي لا يمكن وجوده في المصنفات نظرا لصعوبة شروطه؟ فنقول يوجد من المتواتر عدد لا بأس به من الأحاديث النبوية الشريفة، سواء ما يتعلق منه بالمتواتر اللفظي أو ما يتعلق منه بالمتواتر المعنوي. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث اكتسبت صفة التواتر، وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الأحاديث المتواترة، وذلك مثل حديث الحوض، وحديث المسح على الخفين، وحديث رفع اليدين في الصلاة، وحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وغير هذا كثير. لكننا لو نظرنا إلى المقارنة بين الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد لوجدنا أن هناك بونا شاسعا وفرقا واسعا في العدد بينهما، فالأحاديث المتواترة تعتبر قليلة جدا بالنسبة لأحاديث الآحاد. قضية أخرى وأخيرة فيما يتعلق بالحديث المتواتر، ألا وهي أشهر المصنفات فيه، أشهر المصنفات في الحديث المتواتر. نقول: لقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بجمع الأحاديث المتواترة وجعلوها في مصنفات مستقلة ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فعلماؤنا الأفاضل رحمهم الله تعالى استخرجوا هذه الأحاديث من بطون الكتب وسلطوا عليها موازين الحديث المتواتر وشروطها، ورأوا بأن هذه الأحاديث تكتسب صفة المتواتر، لكنهم يختلفون فيما بينهم في عدد هذه الأحاديث ومسمياتها. وقد وضعوا هذه الأحاديث في مصنفات عدة، من أشهرها ما يأتي. أولا: كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للإمام السيوطي، وهو مرتب على الأبواب. الكتاب الثاني: قطف الأزهار، وهو أيضا للإمام السيوطي، وهو تلخيص للكتاب السابق الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. وهناك أيضا كتاب ثالث، ألا وهو نظم المتناثر من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة محمد ابن جعفر الكتاني رحمة الله تعالى على الجميع. بهذا نكون انتهينا من القسم الأول، ألا وهو خبر المتواتر. فنشرع معا في القسم الثاني، ألا وهو خبر الآحاد، ونتحدث عنه من عدة نقاط: أولا تعريفه، ثانيا حكمه، ثالثا أقسامه. فنقول: خبر الآحاد، أولا تعريفه. تعريف خبر الآحاد في اللغة: الآحاد كما هو واضح جمع أحد، أحد يجمع على آحاد، وهو بمعنى الواحد، وهو بمعنى الواحد. واصطلاحا عرفه العلماء بأنه ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. فشروط المتواتر المتقدمة إذا اختل أي شرط من هذه الشروط فإنه يطلق، لا يطلق عليه متواتر، لأنه لا يتصف بصفاته ولا يلتزم بشروطه، وإنما يطلق عليه آحاد. حكمه، حكم الآحاد، نقول: الآحاد يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، أي أن العلم الذي يؤخذ منه، أي من خبر الآحاد، يعرض على النظر والاستدلال، أي أن العلم الذي يؤخذ منه يعرض على النظر والاستدلال. أما العمل به فهو يعمل به تماما مثل الحديث المتواتر، إلا إذا كان هذا الخبر، أي خبر الآحاد وحديث الآحاد، ضعيفا في إسناده، فذلك أمر آخر. إذن حكم خبر الآحاد هو يفيد العلم النظري، يعني العلم الظني الذي ليس مقطوعا به، بخلاف خبر المتواتر كما أسلفنا. هذا من حيث العلم المجرد. أما من حيث العمل فإنه يعمل به ويطبق وينفذ تماما مثل خبر المتواتر، فلا فرق بينهما في الحجية، ولا فرق بينهما في العمل والتطبيق بأي حال من الأحوال، إلا إذا ثبت بأن خبر الآحاد هذا حديث ضعيف في إسناده، فحينئذ له حكم آخر وله قضية أخرى. أما إذا كان خبر الآحاد ثابتا وصحيحا فإن العمل به تماما مثل العمل بالمتواتر. ندخل بعد هذا في أقسام خبر الآحاد، فنقسمه إلى تقسيمين مختلفين، أي أن خبر الآحاد ينقسم باعتبارين مختلفين. الاعتبار الأول بالنسبة إلى عدد طرقه، والاعتبار الثاني بالنسبة إلى حال طرقه. إذن تقسيم الخبر، أي خبر الآحاد، ينقسم باعتبارين مختلفين، وينقسم بتقسيمين مختلفين. أولا، هناك أقسام لخبر الآحاد بالنسبة إلى عدد الطرق، أي عدد طرق هذا الحديث. وهناك تقسيم آخر لخبر الآحاد ينظر فيه إلى حال الطرق، أي حال هذه الطريق من حيث قوة رواتها أو ضعفهم، ومن حيث الاتصال والانقطاع. وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص